هي حياتي انت بجد بقيتي مراتي، عمري ما شفت غيرك في حياتي، مني سرقت جميع امالي. حصريا على موقع مهرجانات. كرموز اونلي وان هلا هيل واخركم شغل التخفيل، يعني ما شفتش واحد عندي عمر انا بايعه قلبي جميل، والوحدي هلا عيلكم ما تجيش بضرب وماليش في التهويش، بحد في جسمي وما بجليش، معروف عنا انا ما بسميش، هنزل واعوركم. طب امي تخن اللي نفسه فيا، حد فيكم طب سال علي، انا ليك يا عم وانت ليا، امي ما ترجعش خفت ليه، خش جوله يلا دوس تريد، بس كاش حاج انت مش هديك، جرو حلو بس لسه بيه، اي حد عاد ادوس عليه. اكشن حرب على الاخصام، انا شايف تكريب بكلام، قد كلامك قولي تمام وتعالى نتنطط، انا مش زيك ما بكرهش، هجتلك على طول وما جلاش، اصحاب جرب روح ما تخاف، وشك هيتشلفط. جيد انت دبني يلا يابا، كله شد حيله في الخيابة، جت معاك وهعلن انتفاض، هسمع اللي قلبه جايب عاد، ايوه انا بنفسي مش بحد، هات سلاحك انت بس صار، مش عملت فيها جيمس بوند، انت بتاعي من الليلادي. عديت على اخصامي كلها بسيط، اللي عاوزني يرن يا ريت، قاعد ليكوا انا تحت الباب مستني اشكالكم. مطروش بخطف عادي واشد وشوش، بجرح في اللي عامل حرفوش، من خصمني ما عورتوش، وروني افعالكم. عارفان بتفرح اللي نادي بوم، فرحة السعادة دول يا عم، اي حد تاني مش مهم، المهم ان احنا بخير، احلى عريس مصطفى السعيدي، بحب كل حاجة فيك يا سيدي، النهاردة يومك مش عادي، يابا تكمل على خير. اكتمين خلي عيال تفتح سكاكين، بيتنططوا زي الفقدين، مش كل اللي يعيش له يومين، ويسوقها على امي. تلفان بخرب على ايها انسان، وبقبل لو استحقاق، بس مجيش انا على الغلبان، والدنيا تشهد لي، دنيا رايحة طايحة في اللي رايح، خلق فانية خاينة كله جاي. سلام يا صحبة المصة، تانية زي بعض جدان بي، شفت منكو غدر والندالة، طبع فيكو اوي بالامانة، حب تاني طبعا استحى، حرف حد فيكو بوش مصدوم، كل ما امن حد يخون، كنت علقلهم دايما اهون، شفت القسوة يجيه متلون، والضربة وجعتني، مش هكتم جوا يا ما تكلمش، اتعلمت ان انا ما امانش، ما توقعتش منكم غير صاحبي. انت نور عيني، اي كلمة قولها لك شوية، انت وجع جه سأل علي، غيرك انت يا ابن قلبي مين، انت سندي وقت شدة ضهري، انت اخويا من سني للسحر، انت فرحي وقت زعلي جرح، ولا لاقي زيك انت فين حياتي، انت بجد بقيتي مراتي، عمري ما شفت غيرك في حياتي، مني سرقت جميع املاكي، وقلبي بيحبك، حبيتها انت البنت اللي اتمنيتها، بفرح بشوف ضحكتك، عمري في يوم ابدا ما نسيتك، وما شفتش انا شبهك، انا الحكم على خط الموت، عرفان دي ارض المتجبرات، لو هتعديها اوامها تموت، في العركة بيجرح ابطال، مصطفى السعيدي عريس الليل، محبوب وعندك صحبة جميلة، تعمل عشانك يا بهو الليل، من قلبي يلا هنفرح بيه، ادهم السعيدي ده قلب اخوه، اخوته كلها بيحبوه، في الشدة صاحبي اوام تلاقوه، اول بيكسب ايها جاوي، فارس مجرح اي عتاوي، الاسم وحده بيرقي الدولة، المحترم مؤمن السعيدي، اللي منه يحبه بجد، عمره في مرة ما زعل حد، معروف عنه وزير الحنية، ده المحترم حمى ابو الحق، مصطفى قالش بيرعب خاس، اي جهة بتخاف من قاس، راجل مشرف نفسه بنفسه، فكر بس وقبل ما تيجي، احمى خالد ده السيطرة، الكل منه بيرجع ورا، طلعته دايما متعمرة، مش صعب قدامه انت تزور، بدل السايكو ده خلصة معاه، هبطل بحلقة انا سايباه، ساحب سلاحه مين يتحدى، على عادي مش بيب من حال، واحد بس ما جاش بعدي، بالحب كلها تشهد بيه، الرمل فيها خالد ابو مليكة، اوعك يا عم في يوم تعديل. اوتيكا مارادونا.com